ملخص كتاب علم نفس قرآني جديد من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور مصطفى محمود. لا شك أن هناك اختلافا بين علم النفس والدين في علاج الأمراض النفسية، فعلم النفس لا يرى إمكانا لتبديل النفس أو تغييرها جوهريا، لأنها تأخذ شكلها النهائي في السنوات الخمس الأولى من الطفولة، ولا يبقى للطبيب النفسي دور سوى إخراج المكبوت فيها إلى الوعي. من خلال هذا الكتاب استطاع الدكتور مصطفى محمود أن يكشف لنا عن علم نفس كامل موجود في القرآن، وعن مفهوم الأخلاق عند الماديين، متحدثا أيضا عن علاقة العرب بالصهاينة، ومحاولا وضع حلول للتحول من حالة السكون والتخلف الحضاري التي أصابت الأمة إلى عملية الريادة الحضارية. أولا، الأخلاق وجوهر الإنسان. إن للمؤمنين صفات، فهم أهل حلم وتفكر وتدبر وأمانة وإحسان، والصفة المعبرة عن أهل الإيمان هي السكينة، فهي تدل على التوافق بين متناقضات الروح، وهي ظاهرة هدوء جوهر الإنسان وصفاءة ووضاحة رؤيته. ويشير الكاتب إلى أن هناك اختلافا ظاهرا بين مفهوم الأخلاق عند الماديين والدين، فهي تعني عند الماديين إشباع الرغبات الإنسانية دون تعد على حرية الآخرين في إشباع شهواتهم، فالإنسان المادي يعيش حياته أسيرا لشهوته. أما في نظر الدين فهي إخضاع النفس وتلجيمها عن الشهوات ومخالفة الهوى من أجل الوصول بها إلى مرحلة الكمال والاستقرار وخلافة الله في أرضه. والخلافة كمفهوم لا يكون حاضرا في أرض الواقع إلا إذا استطاع الإنسان حكم ذاته ونفسه، وهو كمال فردي إذا التزم به أفراد المجتمع ساده السلام والأمان. فالمؤمن لا يرى الدنيا إلا دار اختبار للدرجات العالية في الحياة الآخرة، فهو يطارد أهواءه فيها ويصبر على نفسه وينهض بهمته ولا يكل. وهذه التركيبة الإيمانية ما هي إلا نتاج التأثر والانغماس في القرآن والتربية على التوحيد، وهذا يؤدي إلى تلك التركيبة الفريدة لشخصية المؤمن. ثانياً، ماذا يقول فرويد وماذا يقول القرآن؟ يوضح الدكتور مصطفى محمود أن علم النفس عند فرويد وأتباعه قائم على أساس أن السلوك في إطلاقه هو اتباع لشهوة ما، وعليه فهم يحيلون حل سلوكيات البشر إلى تلك الشهوات، وأن السعادة هي في إشباع رغبات الإنسان على إطلاقها، وأن الحزن هو في عدم تطبيقها، وأن الصبر على المكاره هو برود. ويظهر تأثير تلك النظرة المادية الحيوانية في اعتبارهم أن الأحلام ما هي إلا معبرات جنسية بأشكال مختلفة ليفرغ الإنسان شهوته. ومن نقطة انطلاقهم أن أول خمس سنوات في عمر الطفل هي التي تحدد شخصيته، فيقوم العلاج على مجرد إيجاد متنفس لها لتفريغ ما هو مكبوت من شهوات وغضب داخلي. ونتاج تلك النظرة المادية المجتزئة نجد فشلاً للعلاج النفسي إحصائياً، سواء كان بطريقة فرويد أم لا، وليس علم النفس الحديث بأقل منهم في أنه قائم على مجموعة فروض، وأن فعل الإنسان ما هو إلا ردات فعل فسيولوجية ويجربونها على البشر وكأنهم فئران تجارب. ونتاج للفشل كما يوضح الكاتب، انطلقوا للعلاج كما تعالج الأمراض العضوية بالمسكنات والمهدئات. وعلى هذا النسق يفسر أتباع فرويد والمتأثرون بالمادية كل سلوك تبعا للشهوات دون نظرة شمولية مدركة لطبيعة النفس البشرية. لكن الدين يرى أن قمع الشهوة والسيطرة على النفس هو قمة السلامة، وأن النفس محل فجر ورغبة، ولكن الله ألهمها فجورها وتقواها، وهي قابلة للتعديل والتغيير. ويكون ذلك على عدة مراحل، منها الاعتراف بالذنب والإقلاع عنه، والتوبة عن الذنب، وعمل الصالحات، ومجاهدة ميول النفس للشهوة. فالدين يرى إمكانية إخراج النفس من ظلمات البهيمية إلى نور الحق والسمو، فالإنسان لن يصل أبداً إلى ماهية النفس عن طريق تشريح الجسد أو بنظرة تحليلية فقط، لأنها ليست مجرد مركبات كيميائية وخلايا تتفاعل، بل هي ذات أعقد من ذلك. ثالثاً، الدين شريان الحياة. منذ بدء الحياة في مصر منذ 7000 عام، والبوصلة الأساسية لها هي الخوف من الله والإيمان به، وهو ظاهر في كتابات المصريين ونقوشهم على جدران المعابد، وكانوا أكثر الشعوب التي تأثرت بالإسلام وتغلغل فيما بينهم، وقاموا بنشره بين الأمم الأخرى عن طريق الفتوحات وغيرها من الوسائل، كما امتزجوا بالقرآن وتعلموه حتى أصبح منهم أشهر وأفضل قراء العالم. لكن عندما تركنا الدين وانطلقت العلمانية تحاول السيطرة، ماذا حدث؟ نظرة واحدة كما يقول المؤلف إلى صفحات الحوادث كفيلة بأن تظهر حجم الكارثة المداهمة، إذ إن النظرة في الترقي من خلال رفع مستوى دخل الفرد هي نظرة مقتصرة، بل يجب الحرص على ترقي الإنسان في مجمله، كما كان الإيمان هو بداية حضارة هذه الأمة، سيكون بداية نهضتها مرة أخرى، ويكون ذلك مع الاهتمام بالعلم والاكتشاف. بالعودة إلى القرآن سنجد ما يروي عطش النفوس ويملأ فراغها. ويتابع إن الدعاة للعلمانية لهم موتى منذ ولادتهم بما يدعونه من فساد مادي، وإن الذين اتهموا الإسلام بالإرهاب هم الذين حاربوه في البوسنة وغيرها وقتلوا المسلمين بلا هوادة، ثم ها هم يحاولون تفريغ الدين من معناه بتخفيف مناهجه وتعطيل أحكامه تحت دعاوى مكافحة الإرهاب والتطرف، وإنما يريدون بذلك اقتلاع شوكة الإسلام، لأنه هو الدرع الحامي للمنطقة في وجه أطماعهم الشهوانية والمادية. ورغم كل هذا فإن الإسلام باق مهما حاولوا، وسيهزمهم كما هزم التتار والصليبيين. فالدين ليس مجرد ضرورة اجتماعية، بل هو ضرورة وجدانية للإنسان. رابعاً، النفس والملكوت. إن معنى وجود الله في هذا الكون هو أن الصبر والخير الذي قدمه الإنسان لن يكون هباءً، ولن يمر الشر والظلم دون رادع، فالله الكريم الذي وهبنا الحياة لا يسلبها منا، بل هو انتقال لحياة أخرى وخلود فوق السماء، لأن في كل شيء حكمة. ولكلمة لا إله إلا الله على الناس أنه لا وجود لإله آخر في الكون. إن كلمة لا إله إلا الله تطلق النفس من قيودها وتكسر أغلالها وتدفعها للعمل في نشاط وحيوية وتعالج جروحها وآلامها، فالله تعالى الذي خلقنا يعلم ما نحتاج إليه، فلا يمكن أن يكون أبدع مما كان حتى نعلم أنه يجب أن نهرب إليه لا منه، ومعرفة ذلك تدفعنا بألا نشعر بالوحدة والغربة. وقد وصف الله نفسه بأنه الملك وله جنود تأتمر بأمره، وملأ أعلى كل فرد منهم موكل بمهمة يقوم بها. لكن قد يتساءل الواحد منا لماذا لا يفعل الله كل تلك المهام بذاته؟ فيجيب الكاتب عن ذلك بأنها سنة الله في خلقه، فهو يجري الأمور بمقادير وأسباب ووسائط بينه وبين عباده، إذ إننا لا يمكننا تحمل تجلي عظمته، فنحن لا وجود لنا إذا ما أراد الله ذلك، فهو الموجود قبل كل شيء وهو الواجد، أما نحن فلسنا إلا كلمة من كلمات الله نفخ فينا من روحه فأصبحنا بحوله وقدرته أعظم مخلوقاته، سخر لنا كل ما في السماوات والأرض. خامساً، عدو السلام اللدود. يؤكد الكاتب أن المتابع للأحداث العالمية سيفهم أن أمريكا تحاول فرض سيطرتها على العالم، وأن تكون القوة صاحبة الرأي الفاصل في كل الصراعات، وذلك في محاولة وراثة عرش السيطرة من بريطانيا التي غرب شمسها، وأن الكيان الدخيل إسرائيل الكبرى ما هو إلا مشروع استثماري يستهدف استغلال المنطقة، إذ إن إسرائيل تقوم على دماء أبناء الوطن مسلمين ونصارى على حد سواء، واتهامهم بالإرهاب رغم أنهم يدافعون عن وطنهم. ويوضح أن تلك الدول الاستعمارية لا تتوانى لحظة عن قلب الحقائق ومخالفة القوانين والأعراف الدولية من أجل الحصول على مصالحها واستعباد الدول واستغلالها. إذا فالدرس الواجب تعلمه من التاريخ أنه لا منقذ لنا سوى العودة إلى ديننا والتمسك بهويتنا والعمل على امتلاك أسباب القوة، وإلا ستتقاذفنا مصالح هذه الدول. ملاحظات ختامية: إن العودة للدين والعمل به مع امتلاك أسباب القوة المادية والتوحد بين أبناء الأمة الإسلامية هو الوسيلة التي يجب أن تقوم عليها النهضة في العصر الحالي، فلا بد من الاهتمام بالتعليم الديني والحذر من المؤامرات التي تحاك بالبلاد الإسلامية بوصفها بالإرهاب ولتغيير معتقدات أجيالها الناشئة.